بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوكالة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. قال: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبن، فجاءه يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجد له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: وكالة الشاهد والغائب جائزة. معنى الكلام يبقى يجوز أن توكل من ينوب عنك في بعض الأعمال حتى لو كنت شاهدا، أي حتى لو كنت حاضرا. فالوكالة لا تتوقف على توكيل الإنسان عند الغياب، ولكن حتى في الحضور، مع أيضا وجود القدرة عند الموكل أن يقوم بذلك العمل، فجاز أن يوكل في ذلك العمل حتى لو كان حاضرا، حتى لو كانت عنده القدرة على القيام بهذا العمل. قال: وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إلى كهرمان وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. دي وكالة الغائب، دي وكالة الغائب، إذا كان غائبا ولكنه كتب الكرمان أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، بدي وكالة أوكله أن يقوم بالتزكية بدفع صدقة الفطر عن أهله عن الصغير والكبير. أيضا الرواية الثانية كانت أو كانت الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل. يبقى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السن من الإبن على أساس لما يأتي إبن الصدقة يقوم برد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض ذلك لصالح الفقراء، كان يقترض ذلك لصالح الفقراء حتى إذا جاءت الصدقات أو الزكوات كان يقوم برد ذلك القرض إلى أصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، أي فجاء يطلب ذلك الحق الذي له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. يبقى القرض طبعا بيرد بمثله، القرض بيرد بمثله، يبقى اقترض هذا السن من الإبل، وبالتالي لما جاءت إبل الصدقة طلب منهم أن يردوا لهذا الرجل السن الذي أخذوا منه، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، يبقى حاجة أفضل منها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني، أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. ومرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قلنا سواء كان في طلب للدين الذي له على الآخرين أو في وفاء للدين الذي عليه، يبقى سمح إذا باع وسمح إذا اشترى وسمح إذا اقتضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. يبقى لما بيقضي ذلك الدين يبقى على أكمل صورة وعلى أفضل صورة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذه السن من الإبل، أنه وفاه ذلك السن سنا فوقها، لما لم يجد السن الذي أخذ من ذلك الرجل فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. نشاهد من هذا الكلام كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله وكالة الشاهد والغائب جائزة. يبقى وكالة الغائب يبقى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كتب إلى كرمان وهو غائب عنه أن يوكله في دفع صدقة الفطر عن أهله الصغير والكبير، يبقى دي وكالة الغائب. ووكالة الشاهد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذلك الرجل الذي له هذه السن من الإبن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقه، يبقى كان حاضرا، يبقى كان حاضرا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز للموكل أن يوكل هذا الوكيل حتى لو كان حاضرا، حتى لو كان عنده القدرة على القيام بذلك العمل. يبقى وكالة الغائب ليست وكالة الغائب فقط، وكالة الشاهد أيضا، كل ذلك من الأمور الجائزة. وبينا أن الوكالة هذه من العقود الجائزة، العقود الجائزة، يعني يحق للموكل أن يقوم بتنحية الوكيل دون الرجوع إليه، ويحق أيضا للوكيل أن يقوم بفسخ عقد الوكالة دون الرجوع إلى الموكل هيخبره، لكن يا ترى يتوقف على رضا الموكل؟ لا يتوقف، غير عكس عقد الإيجار كما بينا. يبقى فسخ العقد يتوقف على رضا الطرفين، هذه من العقود اللازمة، هذه من العقود اللازمة، وبالتالي يبقى هذا عقد لازم، فهذا العقد لا يتم فسخه إلا برضا الطرفين، عقد الإيجار. لكن عقد الوكالة دي من العقود الجائزة الذي يحق لأحد الطرفين أن يقوم بالفسخ دون الرجوع إلى الطرف الثاني، يبقى لأن ده من باب التطوع. ثم ذكر الباب التالي، باب الوكالة في قضاء الديون. قال باب الوكالة في قضاء الديون، ذكر رواية عن سلمة بن كهيل رحمه الله قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال أعطوه سنا مثل سني. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سني، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. قال فإن من خيركم أحسنكم قضاء. قال الوكالة في قضاء الديون، يبقى هذه من الأمور أيضا التي يجوز فيها الوكالة. يبقى الإمام البخاري رحمه الله بيعدد لنا هذه الأمور حتى يستبين لنا ما هي الأمور التي يجوز فيها الوكالة. جاز الوكالة أيضا في قضاء الديون، أي أن هذا المدين يوكل من يقوم عنه بسداد ذلك الدين، كما بين أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى. وقلنا أن هذه الديون التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقترض لصالح الفقراء، كان يقترض لصالح الفقراء، وبالتالي على ذلك كان يقوم بسداد هذا القرض لما يأتي أموال الصدقات. قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ، أي أنه أغلظ له في القول، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. قلنا لما يبقى أغلظ القول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة همت أن تقع في ذلك الرجل، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باين للصحابة أن يرشدوا ذلك الرجل، أن يطلب ذلك الحق الذي له بلين ورفق. لذلك رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يبقى حتى لو كان له حق على إنسان يطلب ذلك بلين ورفق، ليس بغلظة، لا يغلظ القول ولا يغلظ في سلوك، ولكن بلين ورفق، فيبقى حنرشده أن يطلب ذلك الحق الذي له بلين ورفق، لكن لا يغلظ القول على المدين. قال أعطوه سنا مثل سني، قال رسول الله لا نجد إلا أمثل من سني، قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. يبقى لما لم يجدوا السن الذي اقترضه منه أعطاه سنا أعلى، يبقى جواز، يبقى أن نسدد الدين بصورة أفضل مما أخذنا، لكن دون أن يكون هناك اشتراط بين المدين والدائن، يبقى نقول ان هذا المدين لما هيرد رد وبزيادة، يبقى رد ذلك الدين ومعه زيادة. يبقى الزيادة دي لو كانت في اشتراط ما بين الدين والمدين دي يبقى لا يجوز. اي قرض جار نفع هو ربا، اي قرض جار نفع فهو ربا، لكن يجوز للمدين ان يسدد بصورة افضل. يبقى سدد ذلك الدين ثم اعطاه هدية، يبقى لا حرج في ذلك الامر، ولكن لا يكون باشتراط بين الدين والمدين، او ان الدين يعلم ان هذا من حال المدين ولكن بلا اشتراط، يبقى الدين ينتظر ذلك الدين فقط، ولكن هذا المدين اعطاه شيئا زائدا، يبقى يجوز هذا الامر، جاز هذا الامر. وده طبعا حسن القضاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دون ان يكون اشتراط بين المدين والدائن. ثم ذكر الباب التالي، باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. قال اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سالوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمصور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، وأن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا به فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. فبيذكر إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. وهب شيء وكيل، ده وكيل عن القوم، وهذا الوكيل لم يأخذ هذه الهبة لنفسه ولكن يرد ذلك إلى قوم، إلى من وكله عن ذلك، أو كان شفيعا لقومه فرد له هذا الأمر، يبقى ده بيرد على القوم كما بين في هذه الرواية إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. يبقى وفد هوازن يبقى انهزموا بعد فتح مكة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان لقاء بين المسلمين وبين وفد هوازن وكانوا مزاوا على الشرك، وعلى ذلك انهزموا في نهاية الأمر أن هوازن انهزموا وأسر منهم من أسر، وقع في السبي من وقع، وبالتالي على ذلك أيضا كانت هناك غنائم حازها المسلمون. فوفد هوازن أسلم وأتى مسلما بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يحكي لنا ذلك مروان بن الحكم رضي الله عنه، وكذا المصور بن مخرمة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين، يبقى أسلموا، فسألوا أن يرد إليه أموالهم وسبيهم، أسلموا، وبالتالي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون هذه الغنائم التي حصل عليها المسلمون كنتيجة لازمتهم لهوازن. هوازن كانت لسه ما زالت على الكفر، وإن ملحمة تمت بين المسلمين وبين هوازن، وفي نهاية الأمر انهزمت هوازن وتركوا المغانم، ووقع أيضا نساء هوازن في السبي. يبقى دي غنائم، وقلنا الغنائم أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، والخمس يقسم كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليه أموالهم وسبيهم هم أسلموا، فطلبوا بقى السبي من النساء اللي وقعت في الأسر، وطلبوا أيضا المغانم التي تركوها لما فروا من أرض المعركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه. يبقى الإنسان لما يجي يتكلم يعد يفي بذلك الوعد، وبالتالي لما يعد يعد بما كان في مقدوره، يبقى لما يعد يعد بما كان في مقدوره ما يستطيع أن يوفي به. فلذلك قال أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما تختاروا نرد لكم الأموال أو نرد لكم السبي، إما السبي وإما المال، إما السبي إما المال. وهو لما قال اختار إحدى الطائفتين إما السبي إما المال، فقدم الأهم اللي هو في حصولهم على السبي، أي على النساء، نساء هوازن التي وقعت في الأسر، لكن تم تقسيمها كغنائم. يبقى النساء التي تقع في الأسر أو الزراري، الأطفال يعني الصبيان، على ذلك يقسمون أيضا على الغازين، حكمهم حكم المتاع. فقال قد كنت استأنيت بهم، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم كان تقسيم غنائم هوازن، يبقى لم يقسم غنائم هوازن أو السبي الذي وقع في الأسر مباشرة على الغازين، ولكن تركها هكذا طمعا في عودة هوازن أن يأتون مسلمين قبل التقسيم. وبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، وبعد ذلك عاد بعد حصار الطائف وقام بتقسيم غنائم هوازن في جعرانة. فلذلك قال قد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. يبقى أخر الكلام ده عساهم أن يأتوا مسلمين قبل التقسيم فيرد عليهم ذلك الأمر، لكن لما تأخروا قام تقسيم الغنائم، فأصبح دي حقوق للغازين، فتم تقسيم الغنائم وكل منهم تملك ذلك النصيب أو السهم الذي له من هذه الغنائم. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرد إليهم إلا إحدى الطائفتين، اختاروا حاجة من الاثنين، فقالوا فإنا نختار سبينا، اختار إن هم يرد لهم النساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين. يبقى تلطف في الخطاب، فقال فإن إخوانكم، لأنه جاءوا مسلمين فقال إن إخوانكم، قلنا تحريك لهذا المعنى في النفوس حتى يكون أدعى أيضا للوصول إلى ذلك الطلب. فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. يبقى دي أساسا التقسيم تم، فده أصبح حق لكل غازي، فلا يجوز إن إحنا أن يؤخذ قهرا منه، ولكن لا يؤخذ إلا عن طيب نفس. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم قام شفيعا لهؤلاء عند الصحابة رضي الله عنهم، فقال وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، وأن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني أنت بأحد الخيارين، إما أنك أنت ترد ذلك ويكون عن طيب نفس، أو أنه هو أراد عوض. يعني بينا قبل ذلك أن صفية بنت حيي رضي الله عنها وقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ومنحها سبعة أرؤس، يبقى من أخذها وبالتالي أعطى سبعة أرؤس مكان صفية يعوضه. فهنا أيضا ده حق للغازين، يبقى أنا أقوم بدور الشفيع أشفعته أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، يبقى أنه يترك ذلك السبي لإخواني اللي هو من هوازن لما جاءوا مسلمين فليفعل، بس يفعل ذلك عن طيب نفس، لأن ده مالهم، أصبح ده مال هذا الغازي، وبالتالي لا يؤخذ منه قهرا، ولكن لا يؤخذ منه إلا عن طيب نفس. قال من أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يبقى عايز ان هو نعوضه، يبقى من اول فايق حيأتي احنا هنعوضه بهذا العوض. قال: فقال الناس: قد طيبنا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم له. فعلى ذلك أقروا هذا الأمر وقالوا: عن طيب نفس نرد هؤلاء السبي لإخواننا من هوازن طالما جاءوا مسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. حقوق احنا بنتعلم منها الحقوق، ممكن الإنسان يكون بالوجاهة بيتصدر في مسألة وبالتالي هيحرج الذي أمامه، لكن لا، دي حقوق بنتعلم منها، يبقى دي حقوق صاحب الحق وأولى، واندفع ذلك يدفع ذلك عن طيب نفس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. عرفاء يبقى ده نقول يبقى قائم على هذه المجموعة، يبقى نائب عنهم، يبقى ده هينوب عن هؤلاء، هو يتقدم إن هذه الطائفة يبقى فعلا عن طيب نفس دفعت هذا الأمر أو تركت يعني هذا السبي لإخوانهم من هوازن. فرجع الناس فكلموا عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. يبقى قلنا يزيل الحرج تماما، وحتى لا يكون هناك شبهة أو أنه أخذ ذلك كما نقول بسيف الحياء، لا، ده هذا حق، فيبين الحق، وإن كان أراد أن يعوض لا حرج، هذا حقه، يعني لا يلام على ذلك، لا يلام. يبقى إن أراد ذلك هذا حقه، إن أراد أن لا يترك ذلك الحق إلا بعوض آخر هذا حقه، إن أراد طوعا يبقى لابد أن يكون عن طيب نفس، وإن عشان المسألة تبقى مستقرة وليس فيها هناك إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم أن رجعوا إلى عرفائهم ويرفعون لهم ذلك الأمر، والعرفاء يقومون برفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم من يعني دفع ذلك عن طيب نفس ومن أراد أن يأخذ ذلك العوض. قال: ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. يبقى ده موقف هوازن معروف، طبعا هوازن كده يعني ده بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقابل مع هوازن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. يبقى قلنا هوازن في الأول كده حملت حملة يعني حملة رجل واحد، وبالتالي حدث تفكك في سبل المسلمين، قلنا لأن البعض قال لن نغلب اليوم من قلة، فلقنوا ذلك الدرس، عادوا وتابوا، ثم يعني فتحت هوازن ووقع من وقع منه في الأسر، وكذلك المتاع يبقى كان غنيا مسلمين وتم تقسيمه كما بينا، ولكنهم عادوا مسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهؤلاء عند الصحابة أنهم أن يردوا لهم السبي النساء ويتركوا ذلك عن طيب نفس، فكان منهم هذا التصرف من الصحابة رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. ذكر رواية عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم، رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال إنه في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر ابن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: معك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذت بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. قال: فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. فقال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلى منها. فقال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت فخلى منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فذكر إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما تعرفه الناس، إبا ده أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا أن يدفع ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جابر على ثمن هذا الجمل 4 دنانير، ولكن وقال له وزده. طب الزيادة دي لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، فبلال رضي الله عنه أعطاه قراطا، يبقى ده الشيء قدر الزائد، يبقى رجع كده إلى ما يتعرف إليه الناس، هو لم يحدد له مقدار الزيادة، حدد له مقدار ما اتفق بينه وبين جابر رضي الله عنه على ثمن هذا البعير. لذلك كما يقول لنا جابر رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه بيذكر لنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم رجل واحد منهم، يعني دي القصة دي كلها مؤتلفة، يعني بمعنى كده كل واحد منهم الجزء، زي حديثة الإفك التي رواها الزهري رحمه الله. حديثة الإفك دي القصة بطولها ما رواهاش واحد، ولكن دي مجموعة روايات فألف بينها الزهري رحمه الله وأخرج ذلك الكلام، فكانت قصة واحدة. دي نفس القصة كده، يبقى مجموعة أخبروا بهذا الخبر وبالتالي على ذلك جمع هذه المقالة، فكانت هذه القصة عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل سفال بطيء السير، جمل كده هزيل وبطيء السير، فإنما هو في آخر القوم وعندها جمل بطيء السير، فكان جابر رضي الله عنه في آخر بقى القافلة. قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر ابن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل سفال إلا أخرك. فقال كنت على جمل سفال، جمل بطيء السير يعني. فقال معك قضيب؟ فقلت نعم. قال اعطنيه، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، يبقى زجره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ضرب البعير ده، وبالتالي هذا البعير أصبح بعد ذلك سريعا، وحتى كان أول القوم كما يقول جابر رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، يبقى عرض عليه شراء هذا الجمل. احنا بينا قبل ذلك يجوز للإنسان أن يقوم بعرض طلب الشراء من البائع، مش البائع ولا هيبيع، بعتك قال قبلت، لا ممكن المشتري يكون هو يتقدم بالطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك من جابر رضي الله عنه، قال بعنيه، جابر ما كانش عارض الجمل للبيع، ولكن طلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز أن تطلب من إنسان أن يبيع لك ذلك الأمر حتى لو لم يكن عارض ذلك الأمر، يبقى مش عارض مثلا السيارة، قلنا له بيعني هذه السيارة، إما أن يقول لا أبيع أو يعني يقوم بالبيع. يبقى لو كان بابتداء الطلب مشتري جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر، وجاز أيضا المشتري أن يحدد ثمنا لها، وإما أن يقبل البيع أو لا يقبل. فلذلك قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه، قد أخذته ب4 دنانير، يبقى أدفع فيه كذا، يبقى ده هو عرض أيضا المشتري، يبقى عرض المشتري أن يكون هذا المبلغ هي قيمة أو ثمنا لهذا الشيء الذي يبتاع، فيبقى يجوز أن يكون ابتداء طلب المشتري، وإما أن البائع يرضى أو لا يرضى، ويجوز أيضا أن يكون ابتداء التقييم من المشتري وللبيع أن يرضى أو لا يرضى، أن البيع لابد أن يكون عن رضا بين الطرفين. فقال قد أخذت ب4 دنانير ولك ظهر إلى المدينة. قال فولك ظهر إلى المدينة، فلما دنونا المدينة أخذت أرتحل. فقال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلى منها، يعني وتزوج سيبا. قال قد تزوجت امرأة خالة منها. قال فهل جارية تلعبها تلعبك؟ يعني البكر أساسا، يعني طلب البكر، يعني يطلب الإنسان البكر تلعبها وتلعبك. نقول هي لم تتكشف على رجل قبلك غير المرأة الثيب يبقى صاحبة تجربة. فقال ألا بكرة تلعب وتلعبك؟ فقال جابر رضي الله إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت. قال منها قال فذلك. فلما قدمنا المدينة يبقى هو طلب المرأة ليا لأن والد جابر طلب ابن حرام رضي الله عنه قتل في أحد وترك أربع إخوات لجابر يبقى أخوات صغيرات يحتاجنا إلى من يقوم برعايتهن. فاختار امرأة يبقى ثيب وأكبر منهم سنا عشان تقولش ما تكونش أقران هؤلاء فنقوم حتى تقوم برعاية هؤلاء البنات. فده سبب اللي اختار منه جابر رضي الله عنه تزوج هذه المرأة الثيب. قال فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضيه وزده يبقى هيقضيه الثمن 4 دنانير وزده. طب زيادة مقدارها دي؟ قال فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الشاهد من كده إذا وكل رجل أن يعطي شيئا كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه يبقى أن يوفي ذلك الثمن لجابر 4 دنانير وقال زده ولم يبين كم يعطي. طب الزيادة دهية يبقى مقدارها فأعطى على ما تعرفه الناس قال الله يعني أعطيه زيادة. فمتعارف كده أن الزيادة ممكن تكون في حدود كذا على ما تعارف هو لم يحدد له يبقى على ما تعارف يبقى أقر الموكل هذا الوكيل على ذلك التصرف عرام أنه لم يبين له القيمة الزائدة التي يدفعها ولكن هو يرجع إلى ما تعارف عليه الناس ويبقى تصرف الوكيل عند ذلك يبقى تصرف جائز من الموكل لما وكله في دفع تلك الزيادة. ثم ذكر الباب التالي باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. قال باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها. قال زوجناها بما معك من القرآن. قال زوجناكها بما معك من القرآن. وكالة المرأة الإمام في النكاح أي أن المرأة تفوض الإمام في تزويجها مش تفوض أي واحد لكن ده تفاوض الإمام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والإمام ولي من لا ولي لها. يبقى الإمام ولي من لا ولي لها يعني زي امرأة مثلا نصرانية أسلمت وليس هناك من أقاربها من أسلم يا ترى في الحالة دي لما تتزوج لا نكاح إلا بولي يعني نكاح إلا بولي. والمرأة لو نكحت من غير ولي ده نكاح باطل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى مين الوكيل؟ يبقى لو كان في إمام المسلمين يبقى إمام المسلمين هو ولي هذه المرأة. يبقى مين ولي المرأة؟ يبقى ليس لها من أوليائها هم على ذلك لا يصلح ولاية هذا الكافر. فترى مين ولي هذه المرأة؟ والمرأة لا تزوج إلا بولي. يبقى الإمام ولي من لا ولي لها. يبقى الإمام هو ولي من لا ولي لها. يبقى طب ده فيش إمام دلوقتي يبقى نختار يعني من نتمثل في الصلاح حتى يكون ولي لهذه المرأة. قال وكانت المرأة الإمام في النكاح. كانت المرأة الإمام في النكاح. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف بصره كأنه ليس له يعني رغبة في أن يتزوج هذه المرأة. فجلست فقام رجل وقال زوجنيها. لما رأى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. طب يعني معك شيء وصل لغاية عوش غير حاجة يعني مع القرآن يبقى على ذلك قال زوجناك بما معك من القرآن. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زوج هذه المرأة. يبقى كأن هذه المرأة لما طلبت أوابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا رغبة في زواجها في التزوج منها فعلى ذلك كما قام ذلك الرجل وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تفويض المرأة أمرها إلى ذلك الإمام يزوجها حيث يرى كما فعلت هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جائز. إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، يبقى شيء كده تركه يعني تطوعا، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ ده يتوقف على إجازة الموكل، زي ما ذكرنا في مسألة بيع الفضولين. بيع الفضول ده بيع جائز، بيع جائز، يتوقف إمضاء ذلك البيع على صاحب المال، توقف صحته على صاحب المال. يبقى ده تصرف في هذا المال، باع واشترى في مال فلان، وبالتالي على ذلك ربح المال. يبقى المال ده بالربحية بيرد إلى مالك المال الأساسي، بس يا ترى التصرف صحيح ولا لا؟ يتوقف تصحيح التصرف على إجازة صاحب المال. هنا نفس القضية، إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، يتوقف صحته على إجازة الموكل، وهنا أقرضه إلى أجل المسمى جائز. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج علي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبا هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذت فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمت فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمت فخليت سبيله. قال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذت فقلت: أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك أن الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك أن الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب إذا وكل رجلا كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بحفظ زكاة رمضان، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. يبقى الوكيل تصرف هذا التصرف، يبقى ده وكيل يرجع في هذا التصرف، يبقى لما في حدود مقيدة كده، يبقى طالما ان هي وكالة مقيدة يبقى لا يتعداها. طب لو تعدى، يبقى توقف هذا التعدي على إجازة الموكل له. فأبو هريرة رضي الله عنه يبقى كان وكيلا لحفظ زكاة رمضان، لما أتى ذلك الآت ظل يحث من الطعام، يبقى ده لم يوكل النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك الأمر، ولكن هو كل عمله حفظ زكاة رمضان، فيبقى كأنه كده هو تصرف في ذلك المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على أبي هريرة رضي الله عنه ولم يلوم على ذلك، يبقى أقره. قلنا الرواية يبقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة هذا التصرف، يبقى كما إيه يبقى كأن الموكل أجاز ذلك الوكيل في هذا التصرف، يبقى صحة تصرف الوكيل يتوقف على إجازة الموكل لهذا التصرف. لذلك قال إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل قال فهو جائز، يبقى جوازه بيتم بعد تم العمل اهو، لكن يبقى الجزء ده يا ترى نضمنه فيه يضمن فيه ولا لا يضمن؟ يبقى على ذلك ده زائد عن العمل اللي هو هيوكل اليه، يبقى يتوقف صحته على إجازة الموكل، فإن أجازه يبقى أجاز هذا التصرف كما بينا في بيع الفضولي. في بيع الفضولي يبقى تصرف في مال غير دون أن يرجع إليه، ونقول على ذلك زاد المال وربح المال، يبقى على ذلك يتوقف على إجازة ملك المال أساسا لهذا التصرف، إما أن يطلب أن يرد له المال الذي له بعين المال الذي له، وإما أنه هو أجاز هذا التصرف، يبقى يتوقف صحة بيع الفضولي على إجازة المالك. صاحب أيضا يتوقف يبقى صحة تصرف الوكيل فيما لم يوكل فيه على أيضا إجازة الموكل له هذا التصرف، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يبقى الوكيل أيضا تصرف في هذا مال الوكيل وأقرض فلانا، أقرض فلانا، يبقى أيضا القرض التصرف صحيح ولا لا؟ يبقى يرجع فيه إلى الموكل، إن أذن في ذلك يبقى نصحي هذا التصرف، يصحي هذا التصرف، قلنا مع أن بعد العمل هو لكن يتوقف صحته على إجازة هذا الموكل، إن أجاز يبقى نصحح ذلك العمل. وذكر هذه الرواية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسن من الطعام. ده كان شيطان وظهر في صورة رجل كبير، وقال فأخذت لما كان يحث من الطعام فأخذت، قلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني محتاج وعلي عيال، علي نفقة عيال ولي حاجة شديدة، شك كده أنه هو لي حاجة شديدة وأنه فقير ومحتاج وعنده أولاد يحتاجون إلى نفقة، قال فخليت عنه، يبقى خلى عنه، يبقى قلنا كان كوكيل يرفع الأمر إلى الموكل، لكن لما رأى ذلك من حال تركه، ولما عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أبا هريرة رضي الله عنه ولم يلوم على ذلك، يبقى الصورة كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في هذا التصرف، لذلك قال له، فقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت رسول الله شكى حاجة شديدة وعيانا فرحمت فخليت سبيله، قال ما إنه قد كذبك وسيعود. يبقى نقول التصرف، يبقى ده مفهوم الكلام إن هذا التصرف من أبي هريرة رضي الله عنه أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أجاز الموكل تصرف الوكيل فيما لم يعطيه فيه الوكالة، الوكالة كانت تحفظ زكاة المال بس زكاة رمضان، ولكن يبقى أجازه في هذا التصرف، يبقى ده مع انه بعد التصرف، يبقى برضك يبقى بعد التصرف يبقى صحة هذا الامر يتوقف على اجازة الموكل. ونرجع كلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الرواية مرة قادمة، نكتفي ذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.